إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان يغتسل وحده، فقالت بنو إسرائيل: والله ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أن به أدرة، أو قالوا إلا لأنه آدر. فبلغ ذلك موسى فحزن عليه السلام، فأراد الله عز وجل أن يبرئه. فبينما يغتسل موسى يوما إذ وضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه، فانطلق موسى عليه السلام خلف الحجر وهو ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فنظرت بنو إسرائيل إليه فقالت: والله ما بموسى من أدرة. قال: فأخذ موسى فلبس ثيابه ثم ضرب الحجر ضربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترك به ندبا خمسا أو سبعا، أو قال كلمة نحوها. هذا حديث جليل القدر جدا أيها الإخوة، على قدر ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موضع هداية وجماع حكمة، لا سيما في الأيام الطوال المتقابلات المختلفات التي تلج فيها الفتنة من صائر الزمن حتى تبلغ إلى جذر القلوب، بحيث يظل الحليم فيها حيرانا إلا من اهتدى بهدي ووقع على أصول الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهو قول حذيفة رضي الله عنه يوم قال، وهو خبير الفتن رضي الله عنه: علمت أخبرت أن بين يدي الساعة تجلس الشياطين لتعلم الناس أمر دينهم، فيمخرقون عليهم ويجتالونهم عن النبع الصافي والصدر الأول والشرب المعين، بحيث يظل المرء في الأصول مختلفا فكيف به في فروعها. فتأتي مثل هذه الأحاديث عصمة من العصم أيها الإخوة، عصمة من العصم، لا سيما إذا أمعنت النظر فيها ورأيت كيف ضرب لك المثل، كيف ضرب المثل. ولكم ذكرت أيها الإخوة أنه في الفتن لا يصلح ذو رأي برأيه، وإنما يكون الوحي المعصوم، ثم يأتي من بعد ذلك التفقه فيه. أما أن يعمد المرء بما يرى فأصل الفتنة، أصل الفتنة زوغان النظر، بحيث لا يستطيع المرء أن ينظر جيدا. قال أهل اللغة: يقال فتن بصر فلان إذا رأى الأمر على غير حقيقته. فهذا أصل من أصول الفتنة، أن ينظر المرء نظرا سيئا لأمر كان جليا، لكنه مع ذلك إن لم يستمد فيه بهذا المعصوم فإنه سيزل لا محالة. ولعل ذلك فيما يؤخذ من قول عمر رضي الله عنه يوم جلس يوما مع أصحابه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فإن عمر رجل محدث رضي الله عنه، ومع ذلك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ملهم ومحدث. وافق الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن حسبه بعض أهل العلم حتى بلغ ما يزيد عن 10 مواضع، ومع ذلك يقول: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ لأنني لا أستطيع أن ألج فيها إلا تحت مظلة معصوم. فهذا حديث ضرب به مثال أيها الإخوة. إنه من لم يتنبه في هذه الآونة لنفسه وعلى مستواه الشخصي فضلا عن مستوى الأمة برمها، فإنه سيسقط لا محالة، والسقطة في آخر الزمان لا كما كانت في صدر الزمان. فالسقطة الآن مع وضوح السبيل والطريق، ومع ذلك بث العلم المتوافر سقطة تندق فيها العنق، تندق فيها العنق. فانظر لنفسك واحتسب أجرك وأبصر طريقك بعين فرس، فإنه يرى في الظلمة كما يرى في النور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل، وضرب المثل عن بني إسرائيل أو عن الأمم السالفة له فوائده أيها الإخوة، لأن المرأة قد جبل على الأسوة فلا يحسن يسير في الطريق إلى الله عز وجل إلا بأسوة، لا سيما إذا كانت الأسوة هي من تصلح لضرب المثال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ينبهك عمن ستسير خلفه في الطريق الواسع الأفيح، لأنه تدخل فيه أخلاط وأصناف من الأمم التي تأتي من بعد، من الأفواج التي تدخل في هذه الأمة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى تعقد بصرك عليهم وتربط أملك بالله في السير خلفهم، وتدري في أي موضع تضع قدمك. لذا كانت الأسوة من الأمور الضرورية في الثبات أيها الإخوة، لأنها باختصار هي معرفة الطريق، هي معرفة كيفية السير. سار على الطريق من هو قبلك مزكى. ومن ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضرب المثال لا سيما ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل مثال مزدوج، فإنك تجد فيهم الأعاجيب التي تنصب قدميك في المحراب وتعقد قلبك على التوحيد، والتي تدفعك في السير إلى الله دفعا حثيثا، وترى أيضا في حكاياتهم كيف ينكل المرء عن دينه وينكس. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذا كان ينبغي أن تدرسها لأجل هذا السبب. ثم سبب آخر، وهو أن بني إسرائيل أننا نتبع سنن هؤلاء لا محالة إلا من رحم الله عز وجل. فدراسة تاريخ هؤلاء يجعلك لا تسقط فيما سقطوا فيه، حيث يتمثل الناس بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب خارب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ هم هؤلاء الذين ستتبعونهم. فإذا علمت أن من السقطات على الطريق أن تتبع هؤلاء، فكان ينبغي لك أن تدرس حالهم. ومن ثم كان القرآن في طوله وعرضه يفصل لك تفصيلا ما حدث وأحدثه بنو إسرائيل، وهذا شق من ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل، فأخذوا منهم العجب والحكمة وإياكم وما سقطوا فيه، إياك وإياهم. وقد اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما، وقد أتته قطعة تبر من اليمن أرسلها إليه علي رضي الله عنه، لم تحصل في جراب جلد غير مقروز، لم تحصل يعني لم تدخل النار، فصار تبرا، فإذا دخل النار خرج ذهبا إبريزا، لكن طالما كانت فيه شوائبه يقال له التبر. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على المؤلفة قلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس وأبا سفيان بن حرب والزبرقان بن بدر وجماعة من هؤلاء. فقام رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، غائر العينين، محلوق، مشمر الإزار، ناتئ الجبين، وهذه هيئة ينص عليها الصحابة لأنها كانت مخالفة لهم، مما يدلك على أن الرجل كان له رأي، فكان مع ذلك لا يبالي بموافقة هؤلاء الأكابر أو لا. ثم أغرق الأمر معه حتى أنكر رأسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ووقف بين يديه وهو يقول: اعدل، فتلك قسمة لا يراد بها وجه الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، خبت وخسرت، أي أنت يا ذا الخويصرة، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مضى الرجل بهذا الأسلوب السيء في الخطاب، لكنه لا يبلغ به التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له خالد رضي الله عنه وقيل عمر: دعني أضرب عنق المنافق يا رسول الله. فقال: دعه لعله يصلي. وإن من تطاول على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحلت ربقة الإسلام من عنقه، فلا تنفعه صلاة ولا عمل. والشاهد أيها الإخوة هو ما يأتي، قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكانت هذه هي فضيلة الأسوة أيها الإخوة، أن قص الله على نبيه قصة موسى، فأتسى رسول الله بموسى في موقف حالك كهذا الموقف، أن يكون المرء بين أهله وعشيرته وبين من يؤيدوه وينصروه، ثم مع ذلك يدخل عليه أحد منهم فيكذبه أو يطعن في عرضه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الأسوة أيها الإخوة كانت بنو إسرائيل، فإذا علمت أنك ستضع قدمك في مكان فارغ أقدامهم من بعدهم فعليك دراستهم، وانظر كيف تحدث الله عز وجل عنهم وكيف سقطوا، لأن الذي يسقط سيسقط على منوالهم لا محالة. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض أو إلى بعض، فأما أنهم كانوا يغتسلون عراة فهذا ربما كان جائزا في شريعتهم، وإنما أقول ذلك لأن نبي الله موسى لم ينكر عليهم، فكانوا يغتسلون عراة، وكان من حيائه عليه السلام أن يغتسل بمفرده، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تنكشف له عورة قط كما قال هو صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في يوم ما كان ينقل حجارة الكعبة وهم يبنونها ويرمونها، فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو أنك نزعت إزارك فجعلته دون الحجارة، يعني حتى لا تجرح الحجارة كاهلك، تجعل الإزار على كتفك وتحمل عليه الحجارة، فإذا نزع إزاره بدت عورته. قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت لأنزع إزاري فأغشي علي، فما رؤي رسول الله وقد بدت عورته بعد ذلك قط، أي لما لا يجوز. لكن القدر الزائد أيها الإخوة في هذا الحديث: ينظر بعضهم لبعض، لأن هذا ما لم يجز، وإنما الذي أجيز لهم أنه ربما لضيق الموضع أو لظرف ما ربما اغتسلوا جميعا لكن بلا نظر بعضهم إلى بعض. وفي هذا أحكام فقهية مترتبة في كتب الفقه على هذا، أن قوما ربما اضطروا للعري فكيف يصلون، وهل يقف الإمام أمامهم أو خلفهم، وإذا وجد قطعة طين أيستر قبله أم دبره، هذه أحكام موجودة. لكن مع ذلك لم يؤمروا بالنظر، وهذه فائدة أيها الإخوة. والفائدة فيها أن المرأة إذا وقف على باب الشرع فهو على باب سلامة وسداد، ثم يأتي من بعد ذلك باب يسقط المرء فيه إذا أراد أن يخالف الاستقامة، ألا وهو باب الغلو والزيادة في الشريعة، فيؤذن للمرء في شيء فيبتدع عليه شيئا آخر ويأخذ منه شيئا إضافيا ويزيد عليه أيضا، فهذه البدعة مخالفة للاستقامة، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تبالغ في الحد، لا تزيد، لا تتجاوز الحد الذي حددته لك في هذه الشريعة، فإن تجاوزت ذهبت منتك وافترق الطريق عليك وتشعث، وعندها يسقط المرء في بنيات الطريق إذ غبش عليه النظر فهو يومها لا يرى، لذلك فيرى كل طريق يشبه الجادة هو جادة فيدخل فيه مقتنعا، وهذه آفة عظيمة في تلكم البدعة. وقد أتى رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وقال له إني أردت أن أحرم من بيتي، فقال له مالك لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته وإنما أحرم من ذي الحليفة، فقال له الرجل وما بين بيتي وبين من ما أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر قريب ومع ذلك قد بذلت مشقة أكثر، والأجر على قدر المشقة في بعض الأشياء، لأن هذه القاعدة أيها الإخوة لا تطلق وإنما يطلقها المبتدعة، أن كل عمل كان فيه مشقة يؤجر المرء عليه أجرا كبيرا، لكن لا ترى في التسبيح مشقة ومع ذلك فإنك تجد فيه الأجر العظيم، فالأجر على قدر المشقة في بعض الأمر لا في كله. فلما حسبها الرجل برأيه قال له مالك بن أنس إني أخشى عليك الفتنة، أن يفتن المرء في دينه لبضع خطوات زادها في إحرامه. نعم يفتن. وقال مالك رحمه الله قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فصار ذلك من جملة خطورة أن يزيد المرء في هذه الشريعة، أو أن يبتدع فيها شيئا، أو أن يترفه على غير ما شرع الله عز وجل، فربما أتى المرء ما يباح له فأغرق فيه فوقع في الحرام. لذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ المرء حقيقة التقوى حتى يدع ما لا شك فيه حذرا مما فيه، ما لا بأس منه حذرا مما به بأس. وقد روي الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أدركت أقواما كانوا يجعلون بينهم وبين الحرام سترا من حلال لا يخرقوه، يعني في أشياء حلال لهم مباحة لكن يخشى إذا توسع فيها أن يدخل فيما وراءها من المحرم فيتركها، يترك ما أبيح له. لكن القوم أتوا من باب أنه قد أبيح لهم هذا الاغتسال فأغرقوا فيه فسقطوا فيما يحرم عليهم، فتأمل ذلك جيدا وعيه، فهذا درس. وقد قيل الاستقامة بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا تطغوا لا تزيدوا في دينكم غير ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر به ما في كتابه سبحانه وبحمده وعلى ما فهم هذا الصدر المزكى. ولا تركنوا، أي لا تميلوا إلى الذين كفروا وفجروا، فإن الميل إليهم بعض اعتقاد عقيدتهم وبعض السير معهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مكث بين ظهران المشركين. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. حينما يرى المرء نار هذا المشرك قريبة منه، فربما أراد أن يطهي شيئا عليها أو أن يستمد منها جزوة، فإنه يأتيه، فإذا أتاه وأخذ منه جلسه، فإذا جلسه وحدثه ربما لا يكون مستعدا بعقيدة في القلب راسخة تدفع عنه شبه هذا، فما ينشب إذا جالسه أن يكون مثله، لا سيما إن كان أكله وشربه. لذلك ظهرت تلكم البدع والانحرافات في الإسلام أيها الإخوة، واشتد أوارها حينما دخلت الكتب الفلسفية اليونانية إلى هذه الأمة، وقصة ذلك طويلة. لكن احذر من هذين اللائين، لا تطغوا ولا تركنوا، تصفو لك الاستقامة. فكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان نبي الله موسى رجلا حييا، فمع جواز ما يفعله هؤلاء، لكن للأكابر طقس. فإذا رأيت كبيرا يتسافه فاعلم أنه يريد إضلال من خلفه، لأن الرجل متبوع. وقد قال الأوزاعي رحمه الله وتركها خالدة تالدة، رحمه الله الأوزاعي إمام دار الشام أهل الشام لمائتي سنة، سئل في 70,000 مسألة فأجاب فيها جميعا بحدثنا، فكان حافظة وزاملة يمشي على الأرض رحمه الله ورضي عنه. قال: كنا نلهو ونلعب فعل الشباب، أما إذ صرنا أئمة يقتدى بنا فلا. لأن الناس تنظر إليك، فينبغي أن تحسب على نفسك حركاتك وسكناتك فضلا عن أقوالك وأفعالك، لأن الاعتذار ليس من تمام الأدب، فضلا عن أن يكون من شيم الكبار. فقد قال السلف: إياك ومما يعتذر منه، وليس بين الفينة والأخرى تخرج علي بشيء منكر سافل سفيه، فإذا راجعتك قلت لا أقصد، لأن ده ليس من شيم الكبار، فبعد ذلك ترمى بالسفاهة، وهو الذي يسميه الفقهاء المفتي الماجن، الذي يعول على الأقوال الشاذة ويلحن في نقل أقوال أهل العلم. حينما يكثر منه ذلك يحجر أهل الفقه عليه، يقول له: أنت لا تفتي مرة أخرى، حذرت عليك الفتية، ولا تلقى الناس كشأن المختلط من المحدثين الذي صار يدخل حديث الناس بعضه في بعض، فإنه يحجر عليه، وربما كان في التاريخ من حجر عليه عياله أولاده، أغلقوا الباب ومنعوه من الخروج حتى لا يكتب عنه الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام من الصحابة وأتباعهم وأتباعهم. فإذا أراد المرء أن يكون كبيرا فينبغي أن يتنزه عن مثل تلك السفاهات، وإلا غمزناه وطعنا فيه ومع ذلك لا يجد لنفسه في ذلك حجة. ومن ورد مورد الشبهات فأنكر عليه واشتبه فيه فلا يلومن إلا نفسه. فكان نبي الله يغتسل وحده عليه السلام، وكان يغتسل وحده ليدلك على أن في العزلة غالبا السلامة. قصة من العزلة أيها الإخوة، في أيام الفتنة تحتاج ألا تختلط أذنك فضلا عن بدنك، ألا تختلط، ألا تنفتح على كل إنسان يلقي فيك ما يريد وما يشهده، فإن الله قد خلقك على فطرة مهدية، ثم إذا استثمرتها على تلكم الشريعة بصرت. وكان ذلك من الله عز وجل منا من أعظم المنن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ففي العزلة سلامة من شياطين الجن والإنس، لا سيما إذا خلى المرء فيها يدرس تلك الشريعة الغراء مع ضرب المثال كما قال ابن الجوزي والبقاعي رحمة الله على الجميع. فإذا أضاف إلى الشريعة القراءة عن والعزلة القراءة عن السلف فهو الإكسير، وقد تم أمره، تم أمره أن يعرف مذهب هؤلاء وسلوكهم وكيف يسيرون على الطريق إلى الله وكيف بلغوا، إذ إن تجربتهم ناجحة أيها الإخوة. ولا نقول أنها تجربة لأجل أننا نراها لها أثرها في الكتب، وإنما اليقين عندنا بقول رسول الله: خير الناس قرني، صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني أستعير اللفظة فقط لهذه المخضة التي نتجت من الكتب في حكايتهم. حين يسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه عجوبة الدهر رضي الله عنه، فيسلم بعد أن يسلم بست سنين يموت، فعمره في الإسلام على أقصى تقدير، وإلا قيل أقل من هذا، على أقصى تقدير ست سنين فقط أيها الإخوة. بعدما أسلم يموت يوم يموت، فينزل صف من الملائكة بأمر الله عز وجل ليشهدوا جنازته. قيل: وما الصف يا رسول الله؟ قال: 70,000 ملك. ثم يهتز العرش طربا وفرحا لقدوم سعد بن معاذ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذهبي رحمه الله: كما خلق الله عز وجل في الطعام مشاعر وأحاسيس فسبح حتى ظهر له حس في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك خلق الله في العرش، فأحس العرش بقدوم سعد فاهتز طربا. فأي سعد سعد؟ أي سعد كان إيه رضي الله عنه؟ وعمره في الإسلام ست سنين فقط. وهكذا الأفزاز الأكابر رضي الله عنهم، فلا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعدي. العزلة أيها الإخوة، الانقباض، لذ ببيتك كما في حديث الغربلة: وأمسك عليك لسانك تبصر. والحياء خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء بأن يترك المرء بعض حقه، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا من الأنصار مر برجل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء. وقيل: كان الأنصاري يعظ عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان حييا رضي الله عنه، فأخذ يعظه في الحياء ويقول: تترك بعض ما لك عند غيرك بسبب حيائك منه. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال: دعه، فالحياء كله خير، الحياء كله خير، لا شيء فيه من ضير، لكن يكون الحياء. فكان موسى رجلا حييا، وأصل الحياء أيها الإخوة هو في حفظ المرء لعقيدة اليوم الآخر التي يتمخض منها طيب مطعمه وصدق ولائه للمسلمين وبراءته من الكافرين، وهي قاعدة التوحيد التي أذكر بها دوما لأنها قاعدة مذبوحة في أيام الناس هذه. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن أتت على الأصول والجذور. عقيدة موالاة المؤمنين تكون في عثمان مخضة حيائه، حين يدخل رضي الله عنه إلى المدينة بقافلة اهتزت المدينة لها، ثم لما ولج إلى المدينة لمح بطرف بصره بعض المسلمين الفقراء وهم يجلسون على جنبات الطريق، بدا عليهم الفقر فتمعر رضي الله عنه، تمعر. فلما دخل وجلس وأتاه التجار الكبار ليأخذوا منه بأسعار خفيفة، يأخذوا منه هذه الكميات الكبيرة. فلما جلسوه قالوا نأخذ عنك الدرهم بدرهم، قال وجدت أكثر، فقالوا الدرهم بدرهمين، قال وجدت أكثر، قالوا الدرهم بثلاثة، قال وجدت أكثر، قيل فأربعة، قال وجدت أكثر، قيل ومن يعطيك أكثر؟ نحن تجار المدينة، نحن أكابر تجار المدينة، فمن يعطيك أكثر؟ قال يعطيني الله عز وجل، فإنه يعطي على الحسنة عشر أمثالها، ويزيد الله عز وجل ويضاعف إلى 700 ضعف. ثم قام ينفض ثوبه رضي الله عنه راضي النفس سمح الفؤاد، وهو يمشي سمعه يقول أشهدكم أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها من بضائع صدقة على فقراء المدينة. ثم يأتي جيش العسرة ويأتي هرقل في الروم يخرج ويرمي المسلمين عن قوس واحدة يريد استئصال شأفتهم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فما ترك أحدا يطيق حمل السلاح إلا حمله، وخرج ليستقبل الروم. فإذا كان العدد كثيرا كانت النفقة على قدره، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ أعوزت النفقة وقال من يجهز جيش العسرة، وأسماه بجيش العسرة لما فيه من تعسر، قال من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان رضي الله عنه من بين الناس وقال يا رسول الله هذه 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها من عدة وسلاح، قد جهزت بها الجيش. ثم جلس فرضي رسول الله وأثنى، ثم لم يكتمل العدد فنادى من يجهز جيش العسرة، فقام عثمان ثانية رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها وما عليها من عدة وسلاح، فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل العوز موجودا، فنادى في الثالثة من على المنبر من يجهز جيش العسرة، فقام عثمان ثالثة وقال وهذه 100 يا رسول الله ثالثة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها من سلاح لجيش العسرة. فنزل رسول الله وهو يضرب فخذه ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماء. حينما ترى المسلمين في جنبات الأرض لا يؤبه لهم، ومع ذلك لم يسكت هؤلاء الذين تشوشت عقيدتهم بحيث أعانوا عليهم، أيضا ترى البون الشاسع بين هؤلاء وأولئك، لتعلم أنه كما قيل حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ثم لا تجد بلادة ولا سماجة أكثر من أن يوضع المرء في قالب ديني وشرعي وتعقد عليه فتيا من لا يدرون، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. الحياء ولاء وبراء وحفظ لليوم الآخر وما تمخض عنه من مطعم ومشروب. فكان موسى رجلا حييا عليه السلام، فيغتسل وحده لا يخالطهم وإن كان الأمر مباحا. فقالت بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. وهذه ما تسمى أيها الإخوة بهدم الأكابر وضرب الرؤوس، وقد يكون ذلك في الدين مباشرة أو في الذين يحملون الدين بأن يشنع عليهم وتلصق بهم أبعد القضايا التي ما يتصورها الإنسان. تدرون ما هي الأدرة أيها الإخوة؟ الأدرة هي مرض في الجهاز التناسلي أعزكم الله. طب كيف رأيتم وهو يغتسل وحده أيها المفترون لكنهم مع ذلك يلصقون أي تهمة به؟ هي التي جعلت عتبة بن ربيعة يقوم في قريش وينادي عليهم نداء صادقا وإن كان خرج من كافر كذوب، ينادي فيقول إن محمدا كان بينكم يا معشر قريش لا تتهموه في خلق ولا في سلوك له، وكنتم تدعونه الصادق الأمين وتستأمنونه على كل غال عندكم ونفيس، فلما خط الشيب في عارضيه قلتم شاعر ومجنون، يعني تريدون فضيحتنا. وقد لبث الرجل فيكم عمرا من قبله كلمة صدق وإن خرجت من كذاب أشر، إمام من أئمة النار، لكنهم يلصقون أيها الإخوة ليهدموا هذا الأمر لحساب أمرين اثنين، إما نفاقا فحقدا على الإسلام فيريد إسقاط حملته بإلصاق ما هم منه براء، بل هو بعيد عن كل ذي عقل أصلا، ولأمر آخر أخبث وأنشر في الناس، ألا وهو الانحراف العقدي. الانحراف العقدي أن ترى المبتدعة يقومون يضحون بمن يناوئون من أهل السنة ولو قتلوا في ذلك، يضحون بأرواحهم فضلا عن أموالهم وما هم عليه. ولذا حمل التاريخ القولة التالدة أيضا الخالدة التي يتردد صداها مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا لأحمد بن أبي دؤاد، وهو كبير المعتزلة في زمانه، وكان يقول بخلق القرآن واستسر المأمون على ذلك الخليفة، وضرب فيها أحمد بن حنبل رضي الله عنه. فبينما كان أحمد يجادلهم قام أحمد بن أبي دؤاد وقال هذه القولة المثبتة عنه أيها الإخوة، قال اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي، يكون ذلك بعيدا عنك، لكن يجرئه على قتله. لماذا؟ لأنه يريد تقرير مذهبه. طيب بالحجة وبالدليل قطعه أحمد بن حنبل في غير ما موضع في مناظرة شهيرة، لكن الرجل لم يستحي أنه لا يجد حجة يقوم بها حتى التوى، ولا زال يلتوي حتى بلغ هذا الموضع أيها الإخوة. إن جلال الدين الرومي الذي يثنى عليه اليوم هو سبب لما ترونه من انحراف في الثناء على كل دين، حتى وإن لم تكن له جذور حتى محرفة وإنما مبتدعة، الثناء لذلك لأن الرومية يرى وحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي أيضا، ويرون أن كل شيء جميل لأنه من الله عز وجل، فلا نستقبح شيئا البتة. لذا ربما أن ترى مثل هذه الجلود المتغيرة المتضافرة في كل هنة من الزمان يجد له فيها سلما، فيرى كل شيء جميلا، ومن ثم ربما تراه ينكر صحيح الديانة عندنا. فتأمل جيدا وعيب ما أنت فيه، لابد أن تعلم دينك ومن يناوئه، أو اعلم دينك فستعلم من يناوئه. فكان نبي الله يصلي وحده، فقالت بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يصلي أن يغتسل معنا إلا أنه آذر، فبلغ ذلك نبي الله فحزن. وفي هذا الموضع فائدة نفيسة أيها الإخوة، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما بلغ الأمر إلى نبي الله موسى عليه السلام لم يغير ما هو عليه من فضل، مع أنه كما قلت لك لما كانوا يغتسلون عراه كان من الممكن أن يكون مباحا، فربما استجاز لنفسه أن يخرج ولو مر حتى لا يطعن عليه، فإن الأنبياء أيها الإخوة الطعن عليهم في كمال جسومهم طعن، بخلاف غيرهم، بحيث لو كان المرء ناقص منه عضو أو عجز منه عضو فإنه ربما إذا طعن فيه به أن قيل له يا أعور يا أشل يا أحدب، فإن هذا لا يؤثر في عدالته الدينية. أما أنبياء الله عز وجل فإنه من سيماهم أن يكونوا في الخلق كمل كما في الخلق، ولذلك أنكر ابن كثير رحمه الله أن يقال في تفسير الحصور عن نبي الله يحيى أنه لم تكن عنده آلة، وإنما قال كان كامل الخلقة منع الله منه شهوة النساء، لكن لا يبعث الله نبيا فيه نقص في خلقته. فكان هذا من جملة الطعن فيه في هيئة نبوته عليه السلام. فهل كان يترخص لنفسه ولو مرة أن يترك ما هو عليه من فضل حتى يأتي ليغتسل معه معاريا ثم يرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه لتبرأ ذمته أمامهم وليكف عنه كلامهم؟ إنه قياس للمصلحة الراجحة، القاعدة التي هي عروس قواعد الفقه، هذه القاعدة التي شوهت في هذه السنين القلائل، فصار الناس يخوضون ما حرم الله عز وجل ويقول المصلحة الراجحة فيه، حتى أورد الناس مورد مهيع، وصار الطريق ملتبسا، وصارت العودة منه متعذرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فرجا ومخرجا بسبب مثل هذا. أيها الإخوة، تأصيل غلط خلف لا يصلح، وإنما في الديانة أمور شداد كان ينبغي على كل جيل أن يرد عليها أن يشد عقدتها وأن يحزم حزمتها وأن يجعل يده في غرزتها حتى يأخذها من ناصيتها، فتشتد أكثر عبر جيل من بعد جيل. أما أن تتمايع فتعود بالبأس على من ميعها أولا. وقد جاءت الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد لم تكن العرب تتوقعه أن يجمع في حرب مثل هذا، حتى جاءوا فيما يقرب من 10,000 إنسان ووقفوا يحاصرون المدينة، وبنى رسول الله خندقا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القوم في عوز شديد وعسرة حتى ربطوا الحجارة على بطونهم، والنساء والأطفال في الداخل لا يجدون ما يقتتون به، ويهود بني قريظة قد نقضوا العهد في الداخل، فاستحكم الأمر عليهم وصبت عليهم مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتيبة الناس؟ أكثر الناس عددا فيهم. فقالوا: هوازن. فقال: من عليهم؟ قالوا: عيينة بن حصن. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه وقال: نعقد بيني وبينك عقدا أن ترجع بهوازن فتتضعضع قريش وترجع هي على أثره، وهذا هو الحل العسكري الوحيد فقط، ثم إذا ما رجعت أعطيتك شطر تمر المدينة. وفي المجلس سعد بن معاذ رضي الله عنه جالس ساكت، فدخل أسيد بن حضير رضي الله عنه وقد كاد العقد أن ينعقد ويبرم، فوجد عيينة بن حصن قد مد رجله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك قد استحكم الأمر على الصحابة جدا، ومع ذلك لما رآه يمد رجله تجاهه صلى الله عليه وسلم قال له: يا عين الهجرس. وكان عيينة قد سقط وهن شقه، أصيب بالشلل فجحظت عينه فسمي عيينة، فقال: يا عين الهجرس، أي يا عين الثعلب، وهي أقبح من أن يقول له يا عين الكلب عند العرب، أتمد رجلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا ما أحاذر من غضبه صلى الله عليه وسلم لرويت حربتي هذه بدمك. واتكأ على حربته اتكاءة المغضب حتى علم ذلك في وجهه رضي الله عنه، وكان يسمى بينهم السيد، ومن جملة تسميته هذه تسديده لسلاحه فكان إذا هز حربته أصاب رضي الله عنه. فارتعد عيينة ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سكت على هذا، فقام سعد بن معاذ يومها وقال: يا رسول الله، أهو وحي من الله لا نتجاوزه أو الحرب؟ قال: بل الحرب. قال: فلا إذن يا رسول الله، والله ما كان أحدهم يطمع أن يأخذ منا تمرة في الجاهلية إلا أن تكون قرا أو هدية، يعني نزل له أن ينزل أو أهديه وهو يمشي، لكن دون ذلك لا يطمع أن يغصبني على أن يأخذ مني شيئا. أفنعطيهم الآن يا رسول الله وقد أعزنا الله بالإسلام؟ فأعطاه رسول الله العقد فقطعه رضي الله عنه. الخطة الوحيدة والحل الوحيد، ولا ندري ما بعده، لكن جناب رسول الله مرموق لا يضحى به. علمتم أيها الإخوة في مواضع تبقى المصلحة فيها أن تشدها أكثر مش أن تتوخى لها. تقدير: فلم يخرج نبي الله موسى عليه السلام وحزن في نفسه حزنا شديدا وسكت وتوكل على الله فنصره الله بأعجب ما أنت رائن. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما نبي الله يغتسل إذ وضع ثوبه على حجر أصم، وبينما يغتسل جرى الحجر بثوبه. شوف يا إخوة، أعجب ما ترى أن يتحرك لك الجماد إذا أحسنت التوكل على الله عز وجل، وإذا فوضت الأمر إليه وتضعضعت بين يديه. ودون ذلك فالكبر والعجب والهزيمة المعجلة. حينما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس ارتجت أوروبا برمتها، وأرسلوا إليه جيوشا، وقد كان لا زال في فلسطين جيوب من المقاتلين منهم أيضا وحصون لم تفتح. ثم أرسلوا من الخارج جيوشا كبيرة جدا، أكبر جيش فيها هو جيش الألمان، وعليه قائد يقال له فردريك بربروسا. فجاءوا لصلاح الدين من فوق رأسه ومن أسفل منه، فلم يستطع أن يصنع شيئا إلا قبل أن يدبر حنكته العسكرية. أيها الإخوة، قال: من ترجموه وجدته ساجدا يتحدر دمعه على الأرض يضرع إلى الله عز وجل، لكنني لا أتخلى ولا أترك شيئا. ومع ذلك قال ابن كثير رحمه الله: بينما هو يمشي بربروسا إذ نزل بجيشه في بحيرة ليغتسل، الماء فيها يبلغ لركبته، يعني مش ماء غامق، لركبته، فبينما هو يغتسل غرق. طب كيف غرق؟ ده ماء لا يغرق المرء، لو انتصب على يديه يتنفس، مش يحتاج إلى سباح، لكن الله أراد ذلك سبحانه وبحمده. وإذا أبرم أمرا لا يفكه أحد، وإذا قضى قضاء لا يرده أحد، وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فاستنصحوه، وهي الطريقة القربى، بدلا من أن تؤاسفوه فإنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذابه وعقابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. غرق الرجل فتفرق جيشه شذر مذر، وكانت الدبرة لصلاح الدين الأيوبي. يخلق الله لك واقعا جديدا، فقط توكل على الله، فقط. فجرى الحجر بثوبه، فانطلق موسى عليه السلام خلف الحجر وهو ينادي: ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر. وهي من البلاغة إدمار بعض الشيء واختصار الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: فنظرت بنو إسرائيل لموسى فقالوا: والله ما بموسى من أدرة، أو قالوا: ما بموسى من شيء. وهي فائدة أخيرة أيها الإخوة، فإنه مع حسن توكلك على الله يعينك بعدوك، فيشهد لك ويمدك من حيث لا تشعر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومع ذلك شهد قائلا: وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وفي رواية بالرجل الكافر، فينصر الدين ويدخل النار، لكن مع ذلك ينصرك الله عز وجل به. فشهدت بنو إسرائيل لموسى بما يقطع عنهم الطعن فيه بعد، وإن كان لبلادتهم قد طعنوا فيه بعد. فانطلق موسى خلفه حتى توقف الحجر، فلبس ثيابه حفاظا لتلك الحشمة أولا، ثم عاقب الحجر فضربه بعصاه، وقيل بيده ضربات أثرت في الحجر ندبا في الحجر، وهو يضربه عقوبة له 5 ندب أو 6 ندب، يبين لك شفافية حيائه عليه السلام وأنه ما رضي بهذا الموضع. أيها الإخوة، إنه حديث به من درر الفوائد الشيء النافع، لعلك حفظت بعضها وتدرس بعضها الآخر. فاشدد يدك بحرزه ورجلك بغرزه، فإننا في أيام يفتن الناس فيها فتنة ما كان المرء يتوقعها قط. قلت لك في صدر هذا المجلس يصير فيها الحليم حيران. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين أجمعين. اللهم ابعثها عليهم 7 شداد عجاف كسبع يوسف يا أرحم الراحمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم أبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.